في مناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أقيمت الندوة الدراسية حول المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للعظماء الأفذاذ المنهدرين من جبل بيكتو في البلدان المختلفة. أقيمت الندوة الدراسية حول المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل لنحقق توحيد الوطن مستقلا وبطرق السلمية من خلال الوحدة الوطنية الكبرى في إسلندا، والندوة الدراسية حول المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأول المحترم كيم جونغ إل لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إل ومآثره العظيمة في ثورة سونغون إلى الأبد في نيجيريا، والندوة الدراسية حول مؤلفه قضية حزب زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر في ألمانيا. شارك في الندوات الدراسية شخصيات الأوساط والجماهير في البلدان المعنية.